بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن الحارث المحاسبي: العلم يورث الخشية، والزهد يورث الراحة، والمعرفة تورث الإنابة. والحارث المحاسبي ممن عد من المتصوفة، وله عبارات كان للعلماء عليها بعض التعليقات والوقفات، لكن ما كان من حق وموافق للصواب تناقله بعض أهل العلم فقبل، ولو ترك مثل هذه واكتفي بما ينقل عن غيرهم لكان أولى. وقوله العلم يورث الخشية، كما تقدم، إذا صلحت نية صاحبه فيه فهي توصله إلى الخشية، أي الخوف المقترن بالعلم، وهو من أعظم فضائل العلم، وبه يحسن العبد في عبادة ربه جل وعلا. ولهذا أثنى الله عز وجل على العلماء بها: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والزهد يورث الراحة. المراد بالزهد الزهد الشرعي، ولو قصد المتصوف غير هذا نحن نوجهه ونحمله على الزهد الشرعي الذي هو التقلل عن الدنيا الفانية بلا تكلف، والاستكثار من الآخرة الباقية باقتصاد. التقلل عن الدنيا الفانية بلا تكلف، والاستكثار من الآخرة الباقية باقتصاد. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل في حديث سهل بن سعد المشهور: دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فإذا أصل الزهد أن تقنع بما آتاك الله، فتتقلل من الأحمال والأثقال الكثيرة في الدنيا الفانية بلا تكلف، فقد نهينا عن التكلف، لكن قلل، قلل من أحمال وأثقال الدنيا. وكذلك استكثر من أعمال الآخرة، وهذا بلا تكلف وهذا باقتصاد. فإذا فعلت ذلك فقد كنت من الزاهدين، وستجد بذلك راحة بإذن الله تعالى. وقوله والمعرفة تورث الإنابة، أي معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة علمية وعملية تورث الإنابة إليه. فإذا عرفته عظمته، وإذا عظمته حسنت عبادتك له فأنبت إليه. قال: وعن ابن سعد، وصوابه ابن أبي سعدان، وهو أبو بكر بن أبي سعدان، قال: أن من عمل بعلم الرواية ورث علم الدراية، ومن عمل بعلم الدراية ورث علم الرعاية، ومن عمل بعلم الرعاية هدي إلى سبيل الحق. وهذه عبارة يتناقلها المتصوفة كثيرا، ولكن توجه بما تدل عليه عمومات الشريعة بالتوجيه الذي يناسبها اللفظ وكذلك ويقتضيه المقام. فمن عمل بعلم الرواية ورث علم الدراية، أي حسن فهمه وفقهه وعمله بما كان من عمله بعلم الرواية، والمراد الرواية أي ما يروى من الكتاب ومن السنة، كله يروى. وعلم الدراية أن يوفق الإنسان لفهمه وفقهه والعمل به. قال: ومن عمل بعلم الدراية ورث علم الرعاية. والمراد بالعمل بعلم الدراية أن يعمل بهذا العمل، هو يعمل ومع ذلك يحقق هذا العمل. كيف يحققه؟ بالصدق فيه والمراقبة لإتقانه واحتسابه. فالعلم لا يقف عند المعلومات وظواهر العمل، بل كذلك يحقق الصدق فيها، ومن ذلك أن يراعي أحوال نفسه، فيتحقق ذلك باتباع سير العلماء في آدابهم وأخلاقهم وسلوكياتهم، كما كانوا يقولون، كما يروى عن ابن سيرين وغيره: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون السمت. ومعنى يتعلمون الهدي هو كيف يعمل العاملون، كيف يكون عملهم. أنت تعرف أن القرآن يعمل به، وأن الحديث يعمل به، وأن الصيام حسن، وأن قيام الليل فيه فضائل، ولكن تحقيق هذا العمل يحتاج إلى ماذا؟ إلى تتبع هدي العلماء، تتبع هدي العلماء. ولهذا كان الكثير من العلماء يحث على التمتع، أن يمتع المسلم بصره وبصيرته بقراءة تراجم أولئك الجبال، لأن ذلك يزيدك من هديهم وسمتهم ما يعينك على إصلاح عملك. فإذا حصل ذلك ورثت علم الرعاية، ليست الرعاية التي يقصدها المتصوفة الأحوال الباطلة الخارج عن الاستقامة على السنة، ولكن المراد بالرعاية نحملها ها هنا على الرعاية التي يكون فيها التصديق، العمل بوضع كل شيء في موضعه على وجه الكمال، على وجه الكمال. قال: ومن عمل بعلم الرعاية هدي إلى سبيل الحق. فيكون المراد ها هنا ليست رعاية المتصوفة، ولكن الرعاية التي يقصد بها كمال العمل بإتقانه والصدق فيه وإحسانه. وكان يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ومعنى أن الإنسان يستصغر نفسه إذا ذكر من سبقه من أهل الفضل، فيكثر من الاقتداء والائتساء بهديهم وسمتهم. قال: وعن مالك بن دينار: إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره علمه، وإذا طلبه لغير العمل زاده كبرا. صدق رحمه الله رحمة واسعة. إذا طلب العبد العلم ليعمل به، كانت نيته وقصده من طلب العلم العمل، أعانه ذلك على أن يكسر ما يكون مع طالب العلم من عجب ومن غرور ومن حب الترأس والشهرة، وكذلك تزكية النفس وغير ذلك من الأمراض التي لا يسلم منها المبتدئ. فإذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره علمه، أعانه ذلك على أن يتهذب. وإذا طلبه لغير العمل لم يصلح نيته في طلب العلم زاده كبرا، لأن هذا مما لا يسلم منه المبتدئ. فينبغي الإنسان أن يحرص على إصلاح نيته كما تقدم من كلام الثوري رحمه الله تعالى، ويسلك في هذا مسلكا وسطا، لأن بعض الناس يصعب عليه التوسط، فكما لا يمتدح أمر الاسترسال في العلم فيدفعه ذلك إلى العجب والغرور وحب الترأس والشهرة والمدح، وهذا كله مذموم، في مقابل هذا كذلك يدم الخضوع والتماوت. التعالي مذموم والتماوت مذموم، الجفاء مذموم والذل والخضوع مذموم. ويروى عن رجاء بن حيوة أنه كان يقول: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان، ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان، يعني حدثنا عن مقتصد في العلم، لا هو متماوت كالمتصوفة ولا كذلك بجافي كالمتجبرة. وأولئك مثال لأهل التعبد بالجهل، وذاك مثال لأهل الجفاء في عدم العمل بالعلم، وكلا الطرفين مذموم. قال: وعن معروف الكرخي قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. وهذه علامة من علامات عدم صلاح الطالب في مسلكه وفي نيته. فمن أراد أن يصلح نيته في طلب العلم فعليه أن يترك الجدل، خصوصا مع من هو أعلم منك. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، كما صح معنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن علامات كذلك الانحراف في طلب العلم والبعد عن العمل به أن يكون عنده كما تقدم شيء من حب التكبر وتزكية النفس والترأس والشهرة والمدح ونحو ذلك، فعليه أن يحرص على كسر نفسه باعتدال واتصال وتوسط. وهكذا كذلك من ذلك ألا يكثر حسن الظن بنفسه وإساءة الظن بغيره، بل يهذب نفسه بحسن الظن بالناس وإساءة الظن بالنفس، أدعى ألا تدفعه نفسه الأمارة بالسوء إلى التعالي عليهم. قال رحمه الله: وعن أبي بكر الوراق: من اكتفى بالكلام من العلم دون الزهد والفقه تزندق. وهذا مثال علماء السوء. قال: ومن اكتفى بالزهد دون الفقه والكلام ابتدع. وهذا مثال العباد الجهال. قال: ومن اكتفى بالفقه دون الزهد والورع تفسق. وهذا حال العامة الذين لا هم مع العلم ولا هم مع العمل، فصاروا فساق، فصاروا فساق. قال: ومن تفنن في الأمور كلها تخلص، يعني أصلح نفسه مخلصا لله جل وعلا. وهذا المطلوب، أن يصلح الإنسان نفسه بالعلم والعمل معا. قال: وعن الحسن البصري رحمه الله أنه مر عليه رجل فقيل: هذا فقيه. فقال: أو تدرون من الفقيه؟ إنما الفقيه العالم في دينه، الزاهد في دنياه، القائم على عبادة ربه. فمن جمع هذه الخصال الثلاث فهو الفقيه. وبه نعرف خطأ ما جرى على ألسنة من ينتسب إلى العلم فضلا عن غيرهم من هذه التسمية وإطلاقها في غير مضانها ومحلها. فالعالم في دينه، الزاهد في دنياه، القائم على عبادة ربه هو الفقيه. قال: وعن مالك بن دينار قال: قرأت في التوراة إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته من القلوب كما يزل القطر عن الصفاء. ولنا في أدلة الكتاب والسنة غنية، لكن هذا يورده لأجل أن يستدل به على أهل الكتاب بما عندهم، وأن يعلم كذلك المسلمون بعض ما فيه من الوعظ. ومعناه صحيح، معناه صحيح، إذا لم يعمل العالم بعلمه لم ينتفع الناس من هذا العلم، زلت موعظته من القلوب، يعني لم تدخل القلوب. وقيل لبعض العلماء: ما لك إذا وعظت أبكيت، وإذا وعظنا لم نجد ما يجد الناس منك. فقال: ليس الثكلى كالمستأجرة. وهذا معناه أن ما خرج من القلب دخل في القلب، وما خرج من اللسان لم يدخل القلب. وهذا بمعناه. قال: وأنشد عن أبي بكر بن أبي داود لنفسه: من غص داوى بشرب الماء غصته، فكيف يصنع من قد غص بالماء؟ الغص هو ما يصيب الإنسان إذا ابتلع شيئا فيه شيء من الجفاف، في الغالب يغص به الطعام الجاف، تحصل للإنسان به أحيانا غصة فيتعثر دخوله في الحلق. فإذا كان الغص بالماء، يعني إذا غص الإنسان بالطعام بماذا يداويه؟ بشرب الماء، يشرب الماء تمشي هذه اللقمة التي حصل فيها غص. فإذا كان الغص بالماء معناه أن العالم إذا لم ينتفع بعلمه فلا دواء له. قال: وعن أبي عثمان الحيري الزاهد وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. فالمعنى أن يبادر العالم إلى العمل بعلمه، وإلا فلا دواء له، وإلا فلا دواء له ولا معين لعلاجه. قال: نسأل الله التوفيق للعلم والعمل، ونعوذ بجلال وجهه من الخذلان والحرص والأمل. اللهم آمين، اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: التاسع عشر من شعب الإيمان تعظيم القرآن المجيد بتعلمه وتعليمه وحفظ حدوده وأحكامه وعلم حلاله وحرامه وتبجيل أهله وحفاظه واستشعارها، يهيج إلى البكاء من مواعيد الله عز وجل ووعيده. مواعيده يعني الوعد، والوعيد يعني ما يكون من التذكير بالنار والغضب ونحوه. قال: قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. ومعناه أنه ليس يكون كذلك إلا هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه عظمة هذا القرآن العظيم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن عثمان بن عفان: أفضلكم أو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه شعبة أخرى من شعب الإيمان، تعظيم القرآن بتعلمه وتعليمه وحفظ حدوده إلى آخره. فالقرآن العظيم لعظمته يصلح الله عز وجل به المرأة في الدنيا وفي الآخرة، وفي نفسه وفي غيره. وأعظم واعظ هو القرآن، وأعظم مصلح هو القرآن. ولهذا قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فقوام الإنسان في الدنيا وفي الآخرة بالانتفاع من هذا القرآن، ويحرص إذا أراد الانتفاع على تعلمه بحفظه وحفظ ما يتيسر منه أو حفظ ما يتيسر منه وتلاوته أو تلاوة ما يتيسر منه فكله يحصل به المقصود، وإن كان كلما ازداد ازداد خيرا. وهكذا كذلك بتتبع مواضع العمل بالعمل بأحكامه وتصديق أخباره والعمل بمقتضى قصصه وغير ذلك من الانتفاع بوعده ووعيده وأمره ونهيه وغير ذلك. ولهذا المسلم الذي عرف عظمة القرآن يؤثر القرآن فيه، فيأخذ من وقته وحياته ما يكون عونا لإصلاحه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله والناس نائمون، ونهاره والناس مفطرون، وبحزنه والناس فرحون، وببكائه وهم يضحكون، وبصمته وهم يخوضون، وبخشوعه وهم يختالون. فالقرآن يزكي صاحبه ويهذبه، ولهذا يحرص عليه المسلم في الدنيا وكذلك ينتفع به في الآخرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلا يزال يرتقي حتى يرتفع إلى أعلى عليين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وقال فيما رواه البخاري، وفي قوله خيركم وأفضلكم دليل على هذه الخصيصة لأهل القرآن. فلا ينبغي لمسلم فضلا عن طالب علم أن يزهد في تعلم القرآن وتعليمه. قال: وقال فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ومعناه: أكثروا من مراجعته لأنه يتفلت سريعا. وهذا ابتلاء من الله عز وجل لحكمة، لأن العبد ينتفع بكثرة التعاهد، ينتفع بكثرة التعاهد. إذا كثر تعاهده للقرآن كان قلبه حيا، فحياة القلوب بهذا القرآن العظيم كالشجرة إذا قطع عنها الماء جفت وماتت، وهذه القلوب إذا قطعت عن كلام الله جفت وماتت. فمن حكمة الله وعظيم رحمته وفضله بخلقه جعل هذا الأمر حتى يستمر العباد بتعاهد القرآن، فترطب ألسنتهم وتلين قلوبهم وتتهذب أقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم. قال: وقال فيما روياه، مع أن العبد ينتفع بكل آية يقرأها، بل بكل حرف عشر حسنات، كما جاء عن ابن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو موقوف له حكم الرفع. قال: وقال فيما روياه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. وهكذا كذلك ينبغي أن يكون المسلم فضلا عن طالب العلم. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في تعلم القرآن والعمل به وتلاوته والقيام به وإحياء ليلهم فضلا عن نهارهم بهذا القرآن العظيم. ولنا مثل في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان من عباد الصحابة وليس بأعبدهم، فغيره كثير ممن هو خير منه، كان يقرأ القرآن في نهاره ختمات، فيستعين بقراءة نهاره لقراءة ليله، فيقرأه في كل ليلة مرة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والحديث مشهور في الصحيحين، حتى قال له قرأه في شهر، إلى أن قال له في ثلاث، قال أطيق أكثر من ذلك، قال لم يفقه من قرأه في أقل من ذلك، وفي رواية لا أفضل من ذلك. وهكذا كذلك كان يسمع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أزيز من قراءتهم للقرآن في الليل. ومر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بأبي بكر وهو يقرأ بصوت منخفض فقال لو أنه رفع، ومر بعمر وهو يرفع وقال لو أنه خفض، وبين هذا وهذا قراءة، وغير ذلك كثير مما صح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدلك على حال السلف الصالح مع هذا القرآن العظيم. ومات عثمان رضي الله عنه وفي حجره القرآن، ويبعث المرء على ما مات عليه، والأعمال بالخواتيم. قال: وقال فيما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني بما يكون من العلم والعمل. نسأل الله التوفيق والسداد. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز لطالب العلم أن يدخل البلاد الفلانية لطلب العلم بطريقة غير رسمية؟ لا ضرر ولا ضرار، قد نهينا عن هذا، بارك الله فيك، والحمد لله. ما دمت تطلب العلم وأنت على خير، فلا يصرفك الشيطان بوسائل وأغراض وأعراض ما تدري ما عاقبتها، خصوصا في مثل هذه الأوضاع، والله المستعان.